بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قبل أن نبدأ بموضوعنا في لقاء هذا اليوم، أود أن أهني إخواننا المسلمين ببلوغ هذه العشر المباركة، العشر من ذي الحجة، وهي أيام عظيمة وهي خير أيام العام وأفضلها على الإطلاق، وإنها لمنة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بها بأن يسر بلوغ هذه العشر. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج من أهله وماله وخرج بأهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا من أعظم ما يكون دلالة على فضل هذه العشر. فالعشر الأول، العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة، هي خير أيام السنة على الإطلاق، كما أن العشر الليالي الأخيرة من رمضان خير ليالي السنة على الإطلاق. وفي الليالي العشر الأخيرة من رمضان ليلة القدر خير الليالي، وفي العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة خير الأيام. ومن أكرمه الله عز وجل ببلوغ هذه العشر المباركات ينبغي أن يعرف قدر هذه النعمة ومكانة هذه المنة، وأن يحرص على مجاهدة نفسه على العمل والطاعة والعبادة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كنا نعلم أن تجار الدنيا إذا جاءت المواسم المعروفة التي فيها الأرباح الكثيرة كيف أنهم يستعدون لها، وإذا وصلت بذل الجهود الكبيرة في اغتنامها، فها هي فرصة عظيمة للتجارة الرابحة في الدار الآخرة في تضاعف الأجور وعظم شأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه العشر المباركات. فينبغي أن نغتنم خيرات هذه العشر وبركاتها، وأن نجد ونجتهد في العبادة والطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل ما يتيسر لنا من العمل الصالح. وأسأل الله عز وجل أن يغنمنا أجمعين خير هذه العشر وبركاتها، إنه سميع قريب مجيب. لا نزال أيها الإخوة المستمعون الكرام في كتاب رياض الصالحين في باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. قال النووي رحمه الله في الحديث الثالث من هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه حث على العناية بالدعاء والاجتهاد في الدعاء عند الصلاة على الميت. ومن المعلوم أن التكبيرة الأولى يقرأ بعدها فاتحة الكتاب، والثانية يصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد التكبيرة الثالثة يجتهد في الدعاء للميت بصدق وإخلاص و إلحاح على الله سبحانه وتعالى ونصح للميت في الاجتهاد بالدعاء له أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله، يجتهد بأن يدعو له. وهذه شفاعة من المؤمنين ودعاء لهم، ولها أثرها بإذن الله سبحانه وتعالى. قد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى شيء من الأحاديث في بيان فضل ذلك وعظم شأنه. قال رحمه الله وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. وهذا دعاء جاء في هذا الحديث في سنن أبي داود وفي إسناده ضعف، وفيه هذا التوسل أولا بربوبية الله وأنه الخالق وأنه الذي هدى هذا الميت إلى الإسلام وجعله من المسلمين، وأن الله عز وجل هو الذي توفاه وقبض روحه وأنه أعلم بسره وعلانيته، ثم الشفاعة له بهذه الشفاعة العظيمة وسؤال الله تبارك وتعالى له الغفران، وهي دعوات فيها التوسل إلى الله والمناجات له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله عن واثلة ابن الأسقع قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقد فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. وهذا من الدعوات التي تقال في الصلاة على الجنازة، ورد في هذا الحديث قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إن فلان ابن فلان، يعني أي أنه ذكره باسمه، في ذمتك وحبل جوارك، أي أنك قد توفيته وقبضت روحه وهو في جوارك مفتقر إلى عفوك وصفحك ورحمتك، فقه فتنة القبر، أي نجه من فتنة القبر ومن عذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا فيه الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة والنجاة من عذاب النار والنجاة من فتنة القبر. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابن له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4، فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وقال: حديث صحيح. وهذا فيه زيادة على غيره من الروايات الواردة في هذا الباب، المكث أو الإطالة بعد التكبيرة الرابعة وقبل أن يسلم، إطالة الدعاء في هذا الموضع، وموضع الدعاء هو قبل التكبيرة الرابعة، واستحب التطويل فيه للدعاء بالدعاء الميت، ومر معنا في الحديث فأخلص له الدعاء، وأنه ينبغي أن يجتهد ويكثر له من الدعاء. وفي هذه الرواية أنه أيضا يزاد في الدعاء للميت بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام. فعن عبد الله بن أبي أوفى أنه كبر على جنازة ابنة له 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4، فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم. فهذا فيه الاجتهاد في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت. قال رحمه الله تعالى: باب الإسراع بالجنازة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وهذا الحديث فيه أن من السنة الإسراع في تجهيز الجنازة، والإسراع في تشييعها وأداء الصلاة عليها ودفنها، وألا تؤخر الجنازة، وفي حملها أيضا لا يسار فيها بسير متباطئ إلى المقبرة وموضع الدفن، بل يسرع في دفنها. وبين عليه الصلاة والسلام أن الإسراع إن كانت الجنازة صالحة فهذا خير، تقدم إليه الجنازة، وإن كانت فاسدة فهو شر يضعه الناس عن رقابهم ويسرعون في التخلص من حمله. قال رحمه الله: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة، نعم، قبل ذلك أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناق، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لا صعق. رواه البخاري. وهذا فيه أن الجنائز التي تحمل على صنفين: صالحة وغير صالحة، وأن الصالحة يذهب بها إلى حيث تدفن ومستبشرة بذلك وتقول قدموني قدموني، وغير الصالحة تقول يا ويلها أين تذهبون بها. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لأن هذه الجنازة تنطق بقول الصالحة بقولها قدموني، وغير الصالحة بقولها يا ويلها أنت ذهبون بها، وإن كان لا يسمع صوتها من يحملها، لكن هذا أمر أخبر به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله: باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي، وقال حديث حسن. ومعنى قوله معلقة بدينه، معلقة أي مرتهنة بالدين ومحبوسة بسبب الدين عن المقام الكريم والموعد الكريم، بمعنى أن الدين يعوقها، فيحتاج إلى أن يبادر الورثة إلى قضاء الدين، وهذا واجب وحق من حقوق الميت قبل أن يقتسم الورثة التركة وحقوقهم في الميراث، يبادر إلى قضاء دينه أولا، يبادر إلى قضاء دينه أولا، لأن الميت مرتهن بدينه، ودينه يمنعه التلذذ بما أعده الله لأهل الإيمان. فالواجب على ورثة الميت أن يبادروا أولا بقضاء الدين الذي على ميتهم. قال رحمه الله عن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فأذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. وهذا الحديث فيه الشاهد للشق الثاني من الترجمة، وهو المبادرة إلى تجهيز الميت، إلا أن يكون موت فجأة فلا يعجل به حتى يتحقق من موته. أما إذا كان يعني أصابه مرض الموت ولوحظت عليه أمارات الموت ثم توفي فإنه يبادر، أما إذا جاء شيء مفاجئ فينتظر، قد لا يكون موتا، وقد تهيأت الآن من الوسائل الطبية والأجهزة والآلات ما يستكشف به حال الإنسان. فالشاهد أنه إذا تحقق من موته فينبغي المبادرة إلى تجهيزه والتعجيل بتغسيله والصلاة عليه ودفنه. ونكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب.